بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فراى غيرها اتقى لله منها فليات الذي هو اتقى. اليمين هي الحلف بالله عز وجل او باسم من اسمائه او صفه من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا باي احد من الخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فمن حلف بغير الله فهو آثم ولا يمين عليه، لانها يمين غير منعقده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولا ينبغي للانسان ان يكثر من اليمين، فان هذا هو معنى قوله تعالى واحفظوا ايمانكم، على راي بعض المفسرين قال احفظوا ايمانكم يعني لا تكثروا الحلف بالله، واذا حلفت فينبغي ان تقيد اليمين بالمشيئه، بمشيئه الله، فتقول والله ان شاء الله، لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين. الفائده الاولى ان يتيسر لك ما حلفت عليه، والفائده الثانيه انك لو حلفت فلا كفاره عليك. فمن حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث ولو خالف من حلف عليه. ولكن اذا اليمين التي توجب الكفاره هي اليمين على شيء مستقبل، اما اليمين على شيء ماضي فلا كفاره فيها، ولكن إن كان الحالف كاذبا فهو آثم، وإن كان صادقا فلا شيء عليه. فالحلف على شيء ماضي لا تسأل فيه هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة، لأنه لا كفارة على يمين في شيء ماضي، وإنما يسأل عنه هل يأثم أو يسلم. إن كان صادقا فهو سالم، وإن كان كاذبا فهو آثم. مثال هذا لو قال قائل والله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، فهنا ليس عليه كفارة صدق أو كذا، لكن إن كان صادقا أنه لم يفعل فهو سالم من الإثم، وإن كان كاذبا لأن كان قد فعله فهو آثم. أما اليمين التي بها الكفارة فهي التي على شيء مستقبل، فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت والله لا أفعل كذا، فهنا نقول إن فعلته فعليك كفارة، وإن لم تفعل فلا كفارة عليك. والله لا أفعل كذا، نقول الآن هذه يمين من عقدة، فإن فعلته وجبت عليك الكفارة، وإن لم تفعل فلا كفارة عليك. ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه، أو الأفضل أن لا أفعل؟ في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو أتقى. فإذا قال قائل والله لا أكلم فلانا وهو مسلم، فإن الأتقى لله أن تكلمه، لأن هجر المسلم حرام، فكلمه وكفر عن يمينك لأن هذا أتقى لله. ولو قلت والله لا أزور قريب، فهنا نقول زيارة القريب صلة رحم، وصلة الرحم واجبة، فصل قريبك وكفر عن يمينك، لأن